الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، هذا باتفاق العلماء، وأن المستحب أن تقدم صلاة الأضحى ليبادر الناس لضحاياهم، ويستحب تأخير صلاة العيد ليتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وجاء فيه حديث في البيهقي لكنه لا يصح، لكن عمل أهل العلم على هذا لما تقدم. قال: وأكله قبلها، أي قبل صلاة عيد الفطر، لما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغدو يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرا، وعند البخاري معلقا ووصله الإمام أحمد يأكلهن وترا. فالمستحب له في يوم عيد الفطر ألا يغدو حتى يأكل ويطعم، والمستحب أن يأكل تمرا وأن يكون ذلك وترا. وأما في الأضحى فالمستحب له ألا يطعم حتى يصلي، فالمستحب له ألا يطعم حتى يصلي، فقد جاء هذا في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم عيد الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم عيد الأضحى حتى يصلي، ولا يطعم يوم عيد الأضحى حتى يصلي، وذلك ليأكل من أضحيته، وذلك ليأكل من أضحيته. فالمستحب له ألا يطعم يوم عيد الأضحى حتى يصلي، وهذا للمعنى الذي تقدم، وهو أن يأكل من أضحيته. ولذا قال المؤلف: إن ضحى. وعليه فإذا كان ليست عنده أضحية فلا نقول إنه يستحب له ألا يطعم قبل صلاة عيد الأضحى، لأنه إنما استحب له ألا يطعم حتى يصلي ليأكل من أضحيته، ولذا قال هنا إن ضحى. قال: وتكره في الجامع بلا عذر، لما تقدم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في المصلى، لكن المستحب أن يأمر أحدا بأن يصلي في المسجد بضعفة الناس الذين لا يقدرون أو يشق عليهم أن يأتوا إلى المصلى. ولذا روى الشافعي في الأم بإسناد صحيح أن علي رضي الله تعالى عنه أمر أبا مسعود البدري أن يصلي بالناس في المسجد، وعلى ذلك فيخرج الإمام بالناس إلى المصلى ويترك من يصلي بالناس في الجامع ليحضر ذلك ضعفة الناس. وإن كان هناك عذر كمطر أو برد شديد فإنهم يصلون في الجوامع إذا كان هناك مطر أو كان هناك برد شديد. ولذا قال هنا: وتكره في الجامع بلا عذر، فإن كان هناك عذر كمطر ونحوه فلا تكره. وفيه حديث في أبي داود عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف، ومعناه صحيح لما تقدم، لأن الحاجة تزيل الكراهية، فيكره إلا لعذر أن يصلوا بالجامع، فإن كان هناك عذر زالت الكراهة به. قال: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. يسن أن يبكر المأموم إليها ماشيا، لما جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى العيد ماشيا، يذهب إلى العيد ماشيا. والمستحب للمأموم أن يبكر، وأما الإمام فإنه يأتي إذا دخل وقتها ليصلي بالناس، للحديث المتقدم حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: فكان أول شيء بدأ به الصلاة. فالإمام يتأخر حتى يأتي وقت الصلاة، وأما المأموم فالمشهور في المذهب أنه يستحب له التبكير، ويكون التبكير كما قال المؤلف هنا بعد الصبح، يكون بعد الصبح. وقد جاء في سنن الدارقطني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرج إلى العيدين من المسجد ويكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، وليس فيه أنه يبكر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، خلافا لما ذكره الحنابلة. ولذا فإن الراجح أن يكون خروجه بعد طلوع الشمس، وقد جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنه في الشافعي، عند الشافعي في كتاب الأم، أنه كان رضي الله عنه يخرج لها، يعني ابن عمر، بعد طلوع الشمس. قال ابن قيم رحمه الله: وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج لها حتى تطلع الشمس. وعلى ذلك فالمستحب للمأمومين أن يبكروا إليها بعد طلوع الشمس، لكن الإمام يتراخى يسيرا حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فيأتي إليها ويصلي بالناس. قال: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة كما تقدم على أحسن هيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزين للعيد، ولذا قال له عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: لو اشتريتها فلبستها للعيد والوفد. فدل هذا على أنه كان عليه الصلاة والسلام يتزين للعيد. وكان ابن عمر كما عند البيهقي بإسناد جيد يلبس للعيد أحسن ثيابه. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان أهل العلم يستحبون التزين والطيب في كل عيد، يستحبون التزين والطيب في كل عيد. قال: على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. المعتكف يخرج بثياب اعتكافه، قالوا لأن فيها أثر العبادة، لأن فيها أثر العبادة، فكان ذلك كخلوف فم الصائم الذي هو أحب عند الله من ريح المسك. والقول الثاني وهو الراجح هو قول القاضي من الحنابلة، أنه يتزين حتى المعتكف، أنه يتزين لصلاة العيد ولا يخرج بثياب اعتكافه. قالوا لأن أثر العبادة هذا إنما يحبه الله للعبادة، لا مع كونه فيه وسخ أو أنه ليس من ثوب الزينة، ولكن يحبه الله لما فيه من أثر العبادة. وهذا كما هو في خلوف فم الصائم، فإن الراجح استحباب التسوك وإن كان يذهب بهذه الرائحة، فالله يحب هذه العبادة ويحب أثرها، لكنه جل وعلا يحب أن يتزين عباده وأن يتطيبوا. وعلى ذلك فالذي يترجح أنه يتزين كذلك. والحنابلة استثنوا الإمام الأعظم فقالوا إن الإمام الأعظم إذا اعتكف فإنه يتزين، والذي يترجح أن المعتكف مطلقا يستحب له أن يتزين كغيره. قال: ومن شرطها استيطان كجمعة، لأنها كالجمعة، ولذا فإن الجمعة تسقط إذا وافق يوم عيد، فتسقط عن المأمومين، فهذه عيد الأسبوع وهذا عيد السنة، فلا بد إذن من الاستيطان. ولذا لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في أسفاره، يعني صلاة العيد، فهي إذن كالجمعة يشترط لها الاستيطان. ولذا فأهل البادية الذين يرتحلون في الشتاء وينزلون في الصيف هؤلاء لا يصلون في موضعهم صلاة العيد. قال: وعدد الجمعة كذلك، لا إذن إمام، لا يشترط إذن الإمام، وتقدم وأن إذن الإمام لا يشترط في الجمعة، فكذلك هنا في صلاة العيد، لأنها فرض، وما كان فرضا لم يشترط فيه إذن إمام، لأنها فرض، سواء كانت فرض كفاية أو كانت فرضا على الأعيان، فإن الفرض لا يستأذن فيه الإمام، لا يشترط فيه إذنه. قال: ويسن أن يرجع من طريق آخر، يسن أن يرجع من طريق آخر، لما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق عليه الصلاة والسلام. ما هي الحكمة من ذلك؟ من أهل العلم من قال إن الحكمة أن يسلم على أهل الطريقين، ومنهم من قال إن الحكمة أن يغيظ المنافقين، لأن خروج الناس إلى المصلى أفواجا، يذهبون من طريق ويرجعون من طريق، هذا يغيظ أهل النفاق. ومن أهل العلم من قال إن الحكمة هي إظهار هذه الشعيرة، ولا مانع أن تكون هذه الحكم كلها لهذه السنة، وكذلك أيضا حكم أخرى تخفى، علينا. قال: ويصلي ركعتين قبل الخطبة، فالصلاة قبل الخطبة بخلاف صلاة الجمعة، فإن الجمعة تتقدمها خطبتان، وأما صلاة العيد فإن الصلاة تقدم على الخطبة، ولا تصح الخطبة قبلها، وإنما تكون الصلاة قبل. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: شهدت صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا كلهم يصلون قبل الخطبة، ونحوه في الصحيحين من حديث ابن عمر. وعلى ذلك فتكون الصلاة قبل الخطبة، قال: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، وتكون بغير أذان ولا إقامة، لحديث جابر في الصحيحين قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. إذن تكون بغير أذان ولا إقامة، ولا يقول الصلاة جامعة كما يقول هذا في صلاة الكسوف فيما يأتي. إذن يصليها بغير أذان ولا إقامة. يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة. المستحب في صلاة العيد أن يكبر، رحمك الله، أن يكبر في الركعة الأولى 7، وأن يكبر في الركعة الثانية 5. فقد جاء هذا في سنن أبي داود وصححه أحمد والبخاري وابن المديني، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى 7، وفي الآخرة من صلاة العيد 5، وفي الآخرة 5، وتكون القراءة بعدهما كلتيهما، وتكون القراءة بعدهما كلتيهما. هذا حديث صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد جاء مفسرا في أثر ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان رضي الله تعالى عنه يكبر في العيد 7، فيهن تكبيرة الإحرام، فيهن تكبيرة الافتتاح. إذن 7 في الركعة الأولى فيهن تكبيرة الافتتاح كما مشى عليه المؤلف هنا. قال: ويكبر في الآخرة 6 مع تكبيرة الانتقال. إذن 5 في الحديث ليس فيهن تكبيرة الانتقال، ليس فيهن تكبيرة الانتقال. فيكبر إذن في الأولى 7، ضمن هذه 7 تكبيرة الإحرام. ويكبر في الثانية 6، ضمن هذه التكبيرات تكبيرة الانتقال. قال: يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، لما جاء في سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر، والحديث إسناده حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع التكبير، كان يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام أحمد رحمه الله: أرى أنه يدخل فيه هذا كله، يعني تكبيرات العيد وتكبيرات الجنائز. وقد جاء عن ابن عمر عند الأثرم فيما ذكره الموفق أنه كان يرفع يديه في مع تكبيرات العيد وتكبيرات الجنائز. إذن يستحب له أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لعموم الحديث المتقدم، حديث وائل ابن حجر، ولما جاء عن ابن عمر فيما رواه الأثرم عنه. قال: ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ذلك بين كل تكبيرتين. فقد جاء بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه كان رضي الله تعالى عنه، واحتج به الإمام أحمد، كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بين كل تكبيرتين. إذن المستحب بين كل تكبيرتين أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بما ذكره المؤلف أو نحوه. ولذا قال: وإن أحب قال غير ذلك، وإن أحب قال غير ذلك من الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يقرأ جهرا، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية، كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير. ويقرأ تارة بقاف واقتربت، كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي. بسم الله. قال: فإذا سلم خطب خطبتين، خطب خطبتين، وهاتان الخطبتان سنة كما يأتي. خطب خطبتين باتفاق العلماء، وأن المستحب أن يخطب للعيد، أن يخطب للعيد بخطبتين، لا بخطبة واحدة، لا بخطبة واحدة، هذا باتفاق الفقهاء. وقد استدلوا بما رواه سعيد بن منصور من مراسيل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الخطبة الأولى في صلاة العيد 9 تكبيرات، وفي الخطبة الثانية 7 تكبيرات، فذكر الخطبتين. لكن هذا الحديث مرسل، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، ولكن يستدل لهذا بما جاء في الصحيحين في حديث جابر المتقدم، وفيه قال: فقام النبي عليه ثم فقام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على بلال، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى جاء إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال لهن: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قد خطب خطبتين، خطب للرجال ثم إنه ذهب كذلك ووعظ النساء وذكرهن. فينبغي على ذلك أن تكون الخطبة الثانية متعلقة بالنساء. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس قال لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد أن صلى، قال: ثم نزل نبي الله كأني أنظر إليه، نزل يعني من المنبر بعد أن خطب الرجال، ثم نزل نبي الله كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يعني يشير إليهم بيده، يشير إليهم بيده، لأن الخطبة تشرع للجميع، الخطبة الثانية هذه تشرع للجميع. كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل علي على ثم أقبل فشق الرجال حتى جاء النساء، حتى جاء النساء ومعه بلال، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية، فقال لهن: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فتصدقنا. فهذه خطبتان، خطبة للرجال وخطبة للنساء، وهذا كما تقدم لكم باتفاق أهل العلم. قال: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى 9 تكبيرات والثانية 7، تقدم ما يدل على هذا من الحديث المرسل، حديث عبد الله، حديث عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم لكم أنه مرسل عند سعيد بن منصور. ولذا فالراجع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أن المستحب له أن يفتتح الخطبة بالحمد، وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام وهديه في سائر خطبه، وأنه يفتتح الخطبة بالحمد، هذا هو الراجح. وجاء في البيهقي بإسناد ضعيف أن النبي عليه الصلاة، وقد جاء في ابن ماجه بإسناد ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من التكبير في أضعاف خطبته، يعني بين خطبته في أثناء الكلام يكبر، يعني إذا ذكر لهم جملة من الأمر مثلا بتقوى الله كبر، ثم يتكلم مثلا بموضوع آخر ثم يكبر، وهكذا فيكبر في أضعاف خطبته الذي يعبر عنه الناس بقولهم في ثنايا الخطبة. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، وعلى كل فإن هذه الخطبة كما ذكر شيخ الإسلام يستحب فيها الإكثار من التكبير امتثالا لقول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولما يأتي أيضا من الأدلة في استحباب التكبير في العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، يعني يقول في خطبة عيد الفطر يبين لهم صدقة الفطر، يحثهم عليها ويبين لهم أحكامها. لكن هذا الذي يترجح أنه لا يستحب كما قرر هذا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وذلك لأن هذا أولا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأن هذا قد فات وقته، فصدقة الفطر وقتها قبل الصلاة، ولذا فإنه ينبغي على الخطباء في آخر خطبة في رمضان أن ينبه الناس على صدقة الفطر، وكذلك أئمة المساجد. وأما في العيد فإنه كما جاء في الحديث المتقدم يأمرهم بتقوى الله ويذكرهم ويعظهم، ولكن إن تعرض لشيء من أحكام صدقة الفطر فلا بأس بذلك، لكن أن يقال إن هذا مستحب هذا خلاف الأولى، بخلاف الكلام في الأضحية فإنه مناسب. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في حديث جندب ابن عبد الله لما قال عليه الصلاة والسلام: فمن ضحى قبل الصلاة فليضحي بعدها الحديث. وعلى ذلك فالكلام في الأضحية وفي أحكامها مشروع في خطبة عيد الأضحى، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك، ووقتها كما هو معلوم بعد صلاة عيد الأضحى. ولذا قال: ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم أحكامها، مع أمرهم بتقوى الله ووعظهم وتذكيرهم. قال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. التكبيرات الزوائد هذه سنة، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، كذلك الذكر بينها، هذا قد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والخطبتان سنة، فخطبة العيد سنة، ويدل على ذلك حديث عبد الله بن السائب الذي رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وفيه أنه قال: شهدت العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا نخطب، فمن شاء، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا يدل على أن خطبة العيد أو أن خطبتي العيد سنة، فلم يلزم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يأمر أصحابه أمر إيجاب أن يستمعوا إليها، بل رخص لمن أراد أن يذهب أن يذهب، ومن أراد أن يجلس فيستمع للخطبة أن يجلس، وعلى ذلك فهي سنة. ولذا قال المؤلف هنا: والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وعلى ذلك فإنه لا يصلي لا قبل العيد ولا بعد العيد، لا قبل العيد ولا بعد العيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، يعني يرون أن هناك سنة قبلية لا بعدية، والكوفيون يرون أن هناك سنة بعدية لا قبلية، والمدنيون لا يصلون قبلها ولا بعدها. وهذه من المسائل التي اختلف فيها السلف، والذي يترجح أنه إن أتى إلى المصلى قبل أن يأتي الإمام فيستحب له أن يصلي تحية المسجد، ولو أتى الإمام كذلك، يعني لو أتى والإمام يخطب فالأفضل له أن يصلي تحية المسجد، لأن المصلى أي مصلى العيد مسجد كما قرر هذا صاحب المنتهى. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويعتزل النساء وتعتزل الحيض المصلى، في حديث أم عطية، وتعتزل الحيض المصلى في حديث أم عطية المتقدم. فالمصلى أي مصلى العيد مسجد، بخلاف مصلى الجنائز كما في المنتهى، فمصلى العيد هذا مسجد، فيصلي تحية مسجد، يصلي تحية مسجد. وتقدم لكم أن البصريين يصلون قبلها، وتكون هذه الصلاة التي هي قبلها هي تحية مسجد، وقد جاء هذا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من أهل البصرة. وإن صلى بعدها ركعتين في بيته فحسن، لما جاء عند ابن ماجه بإسناد حسن، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل العيد شيئا، فلما دخل منزله صلى ركعتين، فإن صلى ركعتين في بيته فهو حسن بعدها، وأما قبلها فليس هناك سنة إلا تحية المسجد، إلا تحية المسجد، وتحية المسجد تشرع في المسجد وفي مصلى، وفي مصلى العيد. قال: ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. من فاتته صلاة العيد فيستحب له أن يقضيها على صفتها وهيئتها، وعلى ذلك فيصلي ركعتين ويكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة. الذي يصلي في بيته يقضي هذه الصلاة على صفتها وهيئتها. وقد صح بذلك الأثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأنه قضاها فصلاها على هيئتها وصفتها. وقال بعض العلماء إنه يصليها أربعة، وقد صح به الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أن من فاتته صلاة العيد فليقضها أربعة. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه من باب القياس، القياس على صلاة الجمعة، لأن الجمعة إذا فاتت تصلى أربعا، لكن الأقرب ما ذهب إليه الفقهاء وهو قول أنس كما تقدم لوجود فارق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، والفارق أن صلاة العيد ليس لها بدل، وأما صلاة الجمعة فبدلها الظهر، ولذا يصلون أربعا ظهرا، يصلون أربعا ظهرا، وأما صلاة العيد فإنه ليس لها بدل من الصلوات المكتوبة، ولذا فإنها تقضى على الأصل كصفتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد. يسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، أما ليلة عيد الأضحى فلأنها من ليالي العشر، عشر ذي الحجة، قال الله جل وعلا: ويذكر الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هن أيام عشر ذي الحجة. وقد جاء في البخاري معلقا أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يدخلان السوق أيام عشر ذي الحجة فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما ليلة عيد الفطر فلقوله جل وعلا: ولتكملوا العدة، أي عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذا قال المؤلف هنا: وفي فطر آكد للآية، حتى ذهب أهل الظاهر إلى أن التكبير يجب ليلة عيد الفطر أو يومه. وهذا التأكيد لورود الآية بذلك: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا أهل هلال ذي الحجة، وإذا أهل هلال شوال، فإن العدة قد كملت، فشرع لنا أن نكبر الله جل وعلا. قال: وفي كل عشر ذي الحجة للآية ويذكر الله في أيام معلومات. قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. عندنا تكبير مطلق وعندنا تكبير مقيد. أما ما يكون في عيد الفطر فهو مطلق، ما يكون في عيد الفطر فهو مطلق، لا يشرع دبر الصلاة المكتوبة. فالتكبير ليلة عيد الفطر ويومه قبل الصلاة هذا مطلق لا مقيد، وإنما الذي يكون فيه المطلق والمقيد هو ما يكون في عشر ذي الحجة وفي الأيام المعدودات التي هي أيام التشريق. فعندنا تكبير مطلق وعندنا تكبير مقيد. المطلق هو الذي لا يكون دبر الصلاة المكتوبة، هذا يشرع من إهلال هلال ذي الحجة. إذا أهل هلال ذي الحجة استحب لنا أن نكبر التكبير المطلق، لا يكون هذا أبدا دبر الصلاة المكتوبة، يعني لا يشرع لنا أن نكبر في يوم واحد مثلا من ذي الحجة، لا يشرع لنا أن نكبر بعد صلاة الصبح مثلا أو بعد صلاة الظهر، وإنما يكون مطلقا، نكبر في سياراتنا، نكبر في أسواقنا، نكبر في بيوتنا، في خيامنا، في الحجاج، لكن لا نكبر دبر الصلاة المكتوبة. هذا التكبير المطلق يستمر إلى آخر أيام التشريق، يبقى المطلق. وأما المقيد فإنه يكون من صبيحة عرفة، وعلى ذلك فإذا كانت صبيحة عرفة كان التكبير مطلقا ومقيدا، وأما قبل صبيحة عرفة فلا يكون إلا مطلقا، لا يقيد دبر الصلاة المكتوبة. إذن يكون التكبير المقيد دبر الصلاة المكتوبة من صبيحة عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه الإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، يعني فيه إجماع الصحابة. أما قول عمر فلم أقف عليه وقد ذكره الإمام أحمد، وأما قول علي فهو عند ابن أبي شيبة أنه كان رضي الله عنه يكبر من صبيحة عرفة حتى عصر، أنه كان يكبر من صبيحة عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق. وأما أثر ابن عباس فهو في البيهقي، وأما أثر ابن مسعود فهو في مستدرك الحاكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو إجماع الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحاج فقد ذكر المؤلف هنا أن تكبيره المقيد يبدأ بعد صلاة الظهر من يوم النحر. لما؟ لأنه ينشغل بالتلبية ويرمي عادة اتباعا للسنة، يرمي في ضحى يوم النحر، ومعلوم أنه إذا رمى الجمرة ينتهي برميها وقت التلبية، وعلى ذلك لانشغاله بالتلبية يكون التكبير المقيد بعد صلاة الظهر من يوم النحر. ولذا قال المؤلف هنا: وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. لكن لو أنه أي المحرم رمى بعد نصف الليل، بعد نصف الليل من ليلة النحر رمى جمرة العقبة، ينتهي وقت التلبية، فالأقرب أن نقول إنه يلبي بعد صلاة الصبح من يوم النحر، لأن وقت التلبية قد انتهى في حقه، هذا هو مقتضى تعليلهم. فإن لبى يوم عرفة، فإن كبر يوم عرفة فلا بأس. ولذا جاء أن الصحابة رضي الله عنهم في حديث أنس في البخاري: يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي فلا ينكر عليه، وكان هذا صبيحة يوم عرفة. قال: وإن نسيه قضاه. المستحب أن يكون دبر الصلاة المكتوبة، وينبغي كما قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله أن يكون بعد قول استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لأن هذا الذكر ألصق بالصلاة، لأن الاستغفار يكون لما يكون في الصلاة من تقصير، فناسب أن يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر. ولو أنه نسيه قضاه، ما دام أنه دبر الصلاة المكتوبة فإنه يقضيه، ما لم يحدث، يقول المؤلف ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد. أما إذا خرج من المسجد فهذا ظاهر، لأن هذا فاصل يفصل ما بين دبر الصلاة المكتوبة. وإن كان أيضا يعني لو قيل بأنه لو كبر بعد خروجه ما دام أن الفاصل من جهة الزمن يسيرا في العرف فهذا فيه قوة، لكن قوله ما لم يحدث الصواب خلافه، لأن هذا الذكر لا يشترط له الوضوء. ولذا قال بعض الحنابلة: هو اختيار الموفق، إنه يأتي بهذا الذكر وإن أحدث، يأتي بهذا الذكر وإن أحدث، لأن هذا الذكر لا يشترط له وضوء. وأما كونه قد خرج من المسجد فالذي يظهر لي كذلك أنه إن كان الزمن قصيرا فلا مانع، قد يكون بعض الناس يسلم ويكبر وهو يمشي حتى يخرج من المسجد، فلا يظهر أن في ذلك مانعا، والله أعلم. قال: ولا يسن عقب صلاة عيد. أما صلاة عيد الفطر فظاهر، لأن صلاة عيد الفطر ليست أولا من المكتوبة على ما يأتي فيما يذكره الحنابلة، وليست والتكبير ينتهي بشروع الإمام بالصلاة، فإذا شرع بالصلاة انتهى ما يكون من تكبير، وقد يقال ببقائه حتى يفرغ من خطبته لوجود الذكر الذي يكون من الإمام، ويكون المأموم تبعا له، يعني وهو يخطب يكبر مثل تكبيره، فإذا انتهوا من الصلاة والخطبة فقد انتهى وقت التكبير. هذا فيما يتعلق في صلاة عيد الفطر. فإذا الحنابلة لا يستحبون التكبير بعد صلاة عيد الفطر، لأن وقت التكبير قد انتهى. بقي ما يتعلق بعيد الأضحى. هنا في عيد الأضحى قالوا لا يشرع، لأن صلاة عيد الأضحى ليست بصلاة مكتوبة، وعلى ذلك يعني ليست من الصلوات الخمس المكتوبة، وعلى ذلك فلا يستحب التكبير بعدها. والقول الثاني وهو قول الموفق وقول بعض الحنابلة أنه يشرع كذلك بعد صلاة عيد الأضحى، وهذا أقرب، لأنها وإن لم تكن من الخمس المكتوبة من الخمس المكتوبات لكنها فريضة كما تقدم، ولأنها في يوم العيد وفي أيام عشر ذي الحجة، فالأقرب أن صلاة عيد الأضحى يستحب التكبير بعدها، وهذا هو اختيار الموفق بن قدامة وقول بعض الحنابلة. قال: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، فيكون التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وجاء الوتر ثلاثا عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال الشافعية، جاء ذلك في البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وكل سنة، إن شفع أو أوتر ثلاثا فكل سنة، لورود الأثرين عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ونقف يعني بقدر 10 دقائق ثم نتدارس إن شاء الله صلاة الكسوف. إذا كان أحد عنده سؤال أو أحد يحب أنه يرتاح تفضل. نعم. كيف؟ لا، ما في عدد محدد، يعني التكبير المطلق أو التكبير المقيد، لا، ما في عدد محدد. يكبر مرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكرر ذلك مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، يكرره ما شاء، ليس فيه تحديد. نعم، هنا في ما تقدم في قوله هنا في جماعة، ليس المقصود أنهم يجتمعون على التكبير، ولكن المقصود أن هذا التكبير دبر الصلاة المكتوبة لا يشرع إلا في صلاة جماعة، فإذا صلى منفردا لم يشرع له التكبير. ولذا جاء عند ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، كان لا يكبر إذا صلى وحده. فالتكبير يشرع إذا صلوا المكتوبة جماعة، فإن صلى وحده لم يشرع له التكبير. لا، ما في صوت واحد، لا، يعني إذا حصل اتفاقا لا بأس، لكن أن يتقصدوا أن يكبروا جميعا ويعتقدوا أن ذلك سنة فنقول لا، هذا لا يشرع. نعم نعم. أما الشطر الأول فالنساء يكبرن كما يكبر الرجال، لأن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجهرن بحيث يسمعهن الرجال. إذا كنا في مكان يختص بهن شرع لهن الجهر، أو كان الذي في المكان من محارمهن، الذي في المكان من محارمهن. وأما إذا كان بحيث يسمع صوتهن أجنبي فلا يشرع لهن الجهر كما تقدم هذا في الأذان. وأما ما يتعلق بالشطر الثاني فإن هذا يرجع إلى اختلاف العلماء فيما يدركه المأموم، هل ما يدرك المأموم من الصلاة يكون هو أول صلاته أو يكون هو ما يوافق من صلاة الإمام. فإذا أتيت مثلا والإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فهل نقول إن هذه هي الركعة الثالثة في حقك كما هي الثالثة في حق الإمام وعليه، فإذا سلم الإمام تأتي بركعتين، أو نقول إن ما تدركه هو أول صلاتك فهذه الثالثة تكون هي الأولى في حقك، الثاني هو الأصح؟ وفي المسألة قولان لأهل العلم، فالأصح أن ما يدركه هو أول صلاته، وفي الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما قوله فقضوا فنقول إن القضاء في لسان الشرع المراد به الأداء، كما في قوله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالقضاء في لسان الشرع ليس هو القضاء في عرف الفقهاء، القضاء في عرف الفقهاء أنك تصلي الصلاة بعد خروج وقتها. فهنا فقضوا، لا نقول إنه قد فاته ما فاته وتكون هذه هي الأخيرة ويأتي بما فاته، بل الذي يترجح أن ما يدركه هو أول صلاته، هذا هو الراجح. وعليه فإذا أتى الإمام في الركعة الثانية نقول يكبر سبعا، لأن هذه الركعة الأولى في حقه. يعني إذا أتيت والإمام قد صلى الركعة الأولى من صلاة العيد، فأتيت والإمام واقف يصلي الركعة الثانية من صلاة العيد، فنقول إن الأفضل لك أن تكبر سبعة، لأن هذه هي الركعة الأولى في حقك، لأن هذه هي الركعة الأولى في حقك، وإن كانت هي الثانية في حق الإمام. إيه؟ لا، هو إذا جاء والإمام منتهي من التكبير نقول هذه سنة فات محلها، واستمع وانصت، تكبر تكبيرة الإحرام وتستمع وتنصت. لكن لو أتى والإمام يكبر ثم إن الإمام سكت لم يعني سكت هنيهة بحيث أنه يمكن أن يقول الله أكبر الله أكبر، فنقول هنا الأفضل له أن يأتي بالتكبير. لا بأس، لأنها سنة، هذه التكبيرات الزوائد سنة، لا ما يسجد السهو، الصحيح ما في سجود سهو، ويكبر التكبيرات الخمس ما يتركها لأنه ترك الأولى. نعم طيب. نعم نعم إيش ذكرنا لكم أنه إجماع الصحابة، أما المذاهب فقد تختلف، يعني في خلاف في صفته، نعم، لكن هذا هو الراجح، عليه إجماع الصحابة. نعم كيف أعد؟ أي هنا يحمل على الصلوات المعتادة، يعني التي تكون في كل يوم، أما هذه فهي صلوات ليست بمعتادة، يعني ليست هي الصلوات المعتادة، وإنما العيد يكون في السنة مرة، نعم يكون في السنة مرة، وصلاة الكسوف لها سبب وهو الكسوف، يعني قد يمضي العمر ولا تكسف الشمس، أما تلك فهي الصلوات التي تتكرر ويعتاد عليها، على أنه كما تعلمون أن الشافعية والمالكية يرون أنها سنة، لأن صلاة العيد سنة، فهم يأخذون بهذا الحديث، لكن الأقرب أننا نقول إن هذا إنما يتعلق في الصلوات التي هي في كل يوم وليلة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف، أي الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف والخسوف بمعنى، أي بمعنى واحد، لكن الغالب أن الكسوف يطلق على كسوف الشمس، وأن الخسوف يطلق على كسوف القمر. والكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، فإن كان هذا لا يكاد أن يرى بالعين المجردة، لا نكاد أن نراه لأنه يسير جدا، حتى إن الناس لا يعرفونه إلا بما يذكر لهم من الأخبار في الجرائد أو غيرها، وإلا فإنهم لا يشعرون به، لا يشعرون به، فهنا لا يظهر أن صلاة الكسوف تشرع في مثله، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه لما كسفت الشمس بموت إبراهيم، فقال الناس لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس بموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما، وفي رواية: يخوف الله بهما عباده، وهذا هو الشاهد، لأن هذا الكسوف اليسير الذي لا نكاد أن نراه هذا لا يحصل به هذا التخويف، لا يحصل به هذا التخويف، يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. فإذا انكسفت الشمس كلها أو القمر كله أو انكسف انكسفت الشمس أو انكسف بعض الشمس أو بعض القمر بحيث إن هذا يرى، يراه الناس، لا يحتاج إلى أجهزة ليرى، فإن هذا مما يخوف الله به عباده فتشرع فيه صلاة الكسوف. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أن صلاة الكسوف سنة، على أن صلاة الكسوف سنة، ولذا قال المؤلف تسن، فهي سنة بالإجماع فيما حكاه النووي وحكاه كذلك الوزير بن هبيرة. وذهب بعض العلماء كأبي عوانة في مستخرجه إلى وجوبها، ومال إليه الشوكاني والصنعاني وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، قالوا والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. وفي هذا القول قوة إذا لم يصح الإجماع، إذا لم يصح الإجماع ففي هذا القول قوة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فادعوا الله وصلوا. تسن جماعة وفرادا، تسن جماعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جماعة كما جاء هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه. وفي قولها خرج إلى المسجد ما يدل على أن صلاة الكسوف تشرع في المساجد لا في المصليات. قوله وفرادا لعموم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فادعوا الله وصلوا، فادعوا الله وصلوا، وهذا يشمل المنفرد، فيصلون فرادا ويصلون جماعات. قال إذا كسف أحد النيرين يعني الشمس والقمر ركعتين، ركعتين كما جاء هذا في حديث عائشة في الصحيحين وفي حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين وفي حديث جابر وفي حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث المغيرة، فصلاة الكسوف وفي حديث عبد الله بن عمرو وكذلك في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت جهر بقراءته وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. إذن يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ويجهر بالقراءة لحديث عائشة رضي الله عنها. وأما ما جاء في حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، فنقول إن عائشة قد حفظت، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وجائز أن يكون ابن عباس بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة المصلين فلم يعلم ما قرأ عليه الصلاة والسلام، فقدر ذلك بنحو من سورة البقرة، لأن ظاهر قوله يعني ابن عباس أنه قام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة أنه لم يجهر، لكن حديث عائشة فيه أنه جهر. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وجائز كما تقدم أن يكون ابن عباس بعيدا لأنه لم يكن قد بلغ، والعادة أن مثله يتأخر في الصفوف، فإذن يجهر في القراءة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع، لم يقل المؤلف طويلا، وهذا هو المشهور في المذهب، وحكى القاضي عياض الإجماع على ذلك، وأن الرفع أريد الرفع هنا الذي يكون بعد القراءة الثانية، بعد القراءة الثانية، لأن هذه قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع، فالكلام هنا ثم يرفع، هذا الرفع الذي يكون بعد الركوع الثاني، هذا الرفع الذي يكون بعد الركوع الثاني، لم يقل المؤلف فيه أنه يرفع طويلا، لم يقل المؤلف فيه أنه يرفع طويلا. فالمشهور في المذهب، وذكر القاضي عياض أن هذا إجماع للعلماء، أنه لا تستحب الإطالة بعد الرفع من الركوع الثاني، وكذلك أيضا في الجلسة بين السجدتين، في الجلسة بين السجدتين. وأجاب النووي رحمه الله عما جاء في صحيح مسلم من ذكر الإطالة أنه شاذ، لأنه جاء في صحيح مسلم ذكر الإطالة في هذا الموضع، لكن قال النووي أن هذه الرواية شاذة. ولكن جاء في النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع ثم أطال حتى قيل إنه لا يسجد، ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام فأطال، هذا هو الرفع الذي يكون بعد الركوع الثاني، حتى قيل إنه لا يسجد، يعني من طول رفعه بعد الركوع الثاني عليه الصلاة والسلام. ولذا فالراجح وهو قول طائفة من الحنابلة واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن الإطالة تستحب حتى في القيام الذي يكون بعد الركوع الثاني، وحتى في الجلوس الذي يكون بين السجدتين، وهذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته أنه يطيلها كلها، لا يطيل بعضها ويقصر بعضها الآخر، بل تكون سواء، يعني تكون معتدلة، كما تقدم هذا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. قال ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع، أي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقد جاء هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى. قال هنا ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولم يذكر طول الجلسة بين السجدتين وتقدم، قال ثم يصلي الثانية كالأولى، لكنها دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. هذه الصفة جاءت في حديث ابن عباس المتفق عليه، وكذلك جاءت كما تقدم لكم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، وتقدمت لكم رواية مسلم أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بعد كل ركوع، يعني بعد الركوع الأول وبعد الركوع الثاني. قال فإذا تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، إذا تجلى الكسوف أتمها خفيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تنكشف. فإن فرغوا من الصلاة ولم ينكشف ما بهم، فالمشهور في المذهب أنهم لا يعيدون صلاة الكسوف، وقال بعض الحنابلة إنها تعاد لإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فادعوا الله وصلوا، وهذا أقرب، وأن لهم أن يعيدوا الصلاة مرتين وثلاثة، أن لهم أن يصلوا مرتين وثلاثة حتى ينكشف. فإن اشتغلوا بالذكر والدعاء والاستغفار فهذا حسن. ولذا جاء في صحيح مسلم في حديث أبي موسى: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وفي الصحيحين: الأمر بالصدقة. وفي أبي داود: الأمر بالعتاق. فيؤمرون بالعتق ويؤمرون بالصدقة ويكثرون من الدعاء والاستغفار والذكر. فإن كرروا الصلاة فلا بأس، إن كرروا الصلاة فلا بأس في أصح القولين، وهو قول بعض الحنابلة لإطلاق الحديث كما تقدم. قال: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، قال: لم يصلي. لم يصلي لما؟ لأنه قد فات وقت الفائدة منهما، من الشمس ومن القمر. فإذا غابت الشمس كاسفة، الشمس فائدتها في النهار، فإذا غابت الشمس وهي كاسفة، نعم، فإنهم يتمونها خفيفة ويسلمون. كذلك إذا طلعت الشمس والقمر خاسف، طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك، لأن فائدته قد فات وقتها. قال: أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. إذا كانت آية غير الزلزلة، أما الزلزلة فتستحب لها الصلاة. ولذا جاء في البيهقي أن ابن عباس رضي الله عنه صلى عند الزلزلة 6 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، يعني صلى ركعتين، في كل ركعة سجدتان، وفي كل ركعة 3 ركوعات، ونحوه عند ابن أبي شيبة، وفيه: هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. أما غير الزلزلة كالصواعق وكخسوف الأرض، بأن يحصل في الأرض خسف ونحو ذلك من الآيات العظام، فإنهم لا يرون مشروعية هذه الصلاة عندها. فالحنابلة يخصون الصلاة بالزلزلة، وقال الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: بل تشرع عند كل آية، يعني عند كل آية عظيمة تشرع. فإذا حصلت صواعق وحصل خسوف في الأرض ونحو ذلك فإنها تشرع كذلك. ويدل عليه أثر ابن عباس المتقدم، وفيه: هكذا صلاة الآيات، وهذا يعم الزلزلة وغيرها. وأيضا القياس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا حصل مثل هذا في خسوف أرض أو في صواعق ونحو ذلك، أو في رياح خارجة عن المعتاد مما يكون فيه تخويف عظيم للعباد، فإنا نقول إن هذا الأمر تشرع فيه الصلاة كالكسوف تماما، لأن الله عز وجل يخوف به عباده، لأن الله جل وعلا يخوف به عباده. قال: وإذا أتى في كل ركعة 3 ركوعات أو 4 أو 5 جاز. يقول: إذا أتى في كل ركعة 3 ركوعات، لحديث ابن عباس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف في كل ركعة، صلى صلاة الكسوف 6 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف 8 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وكذلك في خمس كما جاء هذا في سنن أبي داود من حديث أبي ابن كعب. وكذلك إذا صلى كهيئة التطوع يعني بركوع واحد فقط لحديث النعمان بن بشير في سنن أبي داود. هذا هو المذهب، يعني له أن يكتفي بركوع واحد لحديث النعمان بن بشير، وله أن يركع ركوعين لحديث عائشة المتقدم في الصحيحين، وله أن يركع ثلاث ركوعات لحديث ابن عباس في صحيح مسلم، وله أن يركع أربع ركوعات لحديث جابر في صحيح مسلم، وله أن يركع خمس ركوعات في كل ركعة لحديث أبي بن كعب في سنن أبي داود. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم هو قول إسحاق واستحسنه ابن المنذر أن ذلك لا يشرع، فلا يشرع في صلاة الكسوف إلا أن يصلي في كل ركعة بركوعين. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل كسوف في زمنه إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم. بقي لنا الكلام فيما تقدم من الأحاديث، أما حديث ابن عباس وحديث جابر في صحيح مسلم فإنهما معلان عند أهل العلم، ولذا قال شيخ الإسلام والحذاق من أهل العلم لا يصححونه ويرون أن الكسوف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. وقد ذكر أهل العلم ما يعل به هذان الحديثان. إذن هذا الحديث حديث جابر وحديث ابن عباس معلان عند أهل العلم، وهما من النزر اليسير الذي انتقده الحفاظ فيما يكون من أحاديث صحيح الإمام مسلم. وأما حديث أبي بن كعب الذي فيه أنه يركع عشر ركوعات فإن فيه أبا جعفر الرازي وهو ضعيف. وأما حديث النعمان بن بشير الذي فيه أنها تكون كهيئة التطوع فإن في سنده اضطرابا، وعلى ذلك فالسنة أن يركع ركوعين في كل ركعة لا يزيد، لا تشرع هذه الزيادة. ولو أنه اكتفى بركوع واحد جاز، لأن الركوع الثاني مستحب قطعا، فلو أنه صلى صلاة الكسوف كهيئة التطوع جاز لأن الركوع الثاني مستحب. أما زيادة ركوع ثالث أو ركوع رابع أو ركوع خامس فالصواب أنه لا يشرع لما تقدم لكم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.